بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زالت دروسنا في هذا الكتاب القيم وهو العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فنحن في صفحة 94 و95. فقال: وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. والكلام كله مترتب على العمل، ولا بد أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. وكونه خالصا أي العمل لله تبارك وتعالى، لا لأحد ولا يرجو من أحد شيئا. وأن يكون صوابا على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، هو إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا كذلك بالعكس. إذن لابد أن يكون العمل خالصا صوابا. نسمع القارئ يقرأ لنا هذه الآيات الكثيرة التي أوردها المؤلف، وبين ما تدل عليه في هذا الجانب، في هذا الخصوص المهم في حياة المسلم. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: فإن كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح عليه السلام: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل؟ قيل: هذا له نظائر، كما في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر، وكذلك قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر، وكذلك قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. قال حفظه الله تعالى: جواب عن إشكال. العطف يقتضي المغايرة، وذلك أن الاستعانة داخلة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فلماذا عطف الاستعانة على العبادة؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إن الشيء يعطف على ما هو داخل فيه من عطف الخاص على العام أحيانا، لأجل الاهتمام بالخاص وإن كان داخلا فيه. ولأهمية الاستعانة عطفت على العبادة، فالعطف يقتضي الاختصاص. وكما في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى داخلة في الصلاة، فلماذا عطفها عليها؟ قيل: هذا من عطف الخاص على العام اهتماما به، وهذا مما يؤكد أفضلية الصلاة الوسطى، وهي على الصحيح صلاة العصر. فيكون الله قد أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى مرتين: مرة مع الصلاة العامة، ومرة وحدها، مما يدل على فضل هذه الصلاة. نعم. قوله رحمه الله تعالى: قوله سبحانه: فاعبده وتوكل عليه، فالتوكل داخل في العبادة، فلماذا عطفه عليها؟ لأنه من عطف الخاص على العام اهتماما به وتأكيدا له. قوله جل وعلا: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فالتقوى داخلة في العبادة، وكذلك الطاعة داخلة في العبادة، فلماذا العطف؟ هو عطف للاهتمام بالمعطوف. قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، عطف الخاص على العام له نظائر. ولا شك أن الفحشاء داخلة في المنكر، لكن المنكر منه ما هو فاحش ومنه ما هو دون ذلك، فعطف الفحشاء على المنكر من باب الاهتمام بالتحذير من الفحشاء. والفحشاء ما فحش إثمه وعظم جرمه. يعني هذه آيات واضحة، ولكن المؤلف يبين لنا لماذا هذا يعطف على هذا. يعني ما دام الفحشاء داخل في المنكر فلماذا يعطف كذلك؟ وإذا كانت الصلاة العصر داخل في الصلاة فلماذا تعطف هذه الصلاة؟ فهو يقول عطفت للأهمية بها، حتى أن الإنسان يهتم بهذا الجانب ويحرص عليه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذي القربى داخل في العدل والإحسان، فعطفه عليهما اهتماما بحق القرابة وصلة الرحم. يعني ما في شيء يعني عبث، وإنما كل الأشياء تدل على المعاني التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. فهذا العطف إيتاء ذي القربى وهو داخل في العدل والإحسان، فعطفه عليهما اهتماما بحق القرابة وصلة الرحم. فالقرابة لهم حق، والناس قد يغفلون عن ذلك، فهذا من باب التأكيد على مثل هذا الحق الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يقوم به. وصلة الرحم كذلك، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. فهذا كله من باب التأكيد لهذا الحق الخاص، وإن كان داخلا في الحق العام كما نصت على ذلك الآية. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: كما أن الفحشاء والبغي من المنكر، لأن المنكر أعم، فكل ما نهى الله عنه فهو منكر، وكل ما أمر الله به فهو المعروف. فالفحشاء والبغي داخلان في المنكر، وعطفهما عليه من عطف الخاص على العام اهتماما به، لأن البغي وهو التعدي على الناس من أشد المنكر، والفحشاء من أشد المنكر. وكذلك قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وإقام الصلاة داخل بالتمسك بالكتاب، فالذين يتمسكون بما أنزل الله سبحانه وتعالى يعم جميع الكتب السماوية الإلهية، حيث إنها كلها داخلة في لفظ الكتاب. فالذين يتمسكون بالكتاب في كل وقت بحسبه. فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم صار الكتاب هو القرآن والسنة، وقبل ذلك كان كل تابع لنبي يتمسك بالكتاب الذي أنزل عليه، وهذا هو العمل الصالح. ثم قال: وأقاموا الصلاة. إقام الصلاة من التمسك بالكتاب، فعطف إقام الصلاة عليه من عطف الخاص على العام اهتماما به. وقال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جبريل وميكال داخلان في الملائكة، وعطفهما عليهم للاهتمام بهذين الملكين العظيمين. الحمد لله، هذه الأمور كلها واضحة لمن قرأها وتدبرها. فالأنبياء السابقين كلهم أنزل الله عليهم كتبا، يعني كل نبي أنزل الله عليه كتاب، وكتابه كان خاصا بأمته الذين هم فيه، الذي هم فيه وبعث إليهم. لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار الكتاب هو القرآن، لأن كل ما بقي في تلك الكتب ما كان صحيحا سليما من التحريف والتبديل فهو منسوخ، وما كان محرف ومبدل فلا قيمة له. إذن الكتاب هو القرآن، وينبغي للمسلمين أن يتمسكوا به وأن يعملوا به، ولو عملوا به كما عمل الأولون بذلك لا أعز الله بهم الإسلام وأعزهم بالإسلام. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو واضح، لكن في بعض الآيات المشكلة أو العامة وتحتاج إلى توضيح توضح بالسنة، والسنة شارحة وموضحة ومبينة للقرآن، وهي من السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى السنة. وفيه أفكار جديدة حول السنة، بعض الناس الآن يقولون ما يعني نحتج بالسنة إلا بكذا وكذا بشروط يشترطونها ويذكرونها، وهذا الكلام لا قيمة له، لأن الله عز وجل هيأ لهذه الأمة أولئك العلماء الذين حفظوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى للمتأخرين إلا أن يعملوا بما تقدم من هؤلاء، أي بأعمال هؤلاء الذين تقدموا وصححوا وخرجوا هذه الأحاديث. فكما نعرف جميعا على أنه إذا قيل للمسلم يعني الحديث رواه البخاري، ما يسأل أحد عن صحته يقول صحيح أو غير صحيح. إذا قال رواه مسلم لا يقول يسأل عن صحته صحيح أو غير صحيح، لأنهم اشترطوا على أنفسهم أن لا يخرجوا في تلك الكتب إلا الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بقية السنة كلها الأحاديث الصحيحة مصححة، والأحاديث الضعيفة مبين ضعفها. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وليس لهم عز إلا بالكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والدعاء داخل بالمسارعة في الخيرات، فعطفه عليها من عطف الخاص على العام اهتماما به. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الباب يكون طارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص. وطارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله إطعام 10 مساكين دخل فيه الآخر، ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صارا نوعين. قال حفظه الله تعالى: الخاص يعطف على العام لأهميته والاهتمام به، مثل قوله فاعبده وتوكل عليه. وهذا يدل على أهمية التوكل، مع أنه نوع من أنواع العبادة، فهو داخل في قوله فاعبده، وكما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فعطف الاستعانة على العبادة، فعطف الاستعانة على العبادة مع أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة، ولأهمية الاستعانة عطفت على العبادة. وكذا قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فمع أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، إلا أنه خصها بالعطف، وذلك للاهتمام بها. ومن نظائر ذلك في الكتاب مثل الفقير والمسكين يجمعهما الحاجة، وأنهما من أهل الزكاة، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين. أما إذا ذكر جميعا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقراء هنا هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين أحسن حالا من الفقراء، فهم الذين يجدون نصف الكفاية أو أغلبها. ولهذا يقولون: إذا اجتمعا افترقا، يعني في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا، وكذلك الإسلام والإيمان. فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، لأنه لا يكون إسلام صحيح بدون إيمان. وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، لأنه لا يكون إيمان بدون إسلام. وقد ذكر جميعا كما في حديث جبريل عليه السلام. فإن الإسلام يكون في الأعمال الظاهرة، وأما الإيمان فيكون في الأعمال الباطنة، وكلاهما متلازمان. وهذه من دلالات الألفاظ في اللغة العربية وفي الشرع التي لا بد للإنسان أن يعرفها. يعني حديث جبريل كما تعرفون حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، وحينما جاءهم في تلك الصورة وقال الراوي يعني رجل شديد بيض الثياب شديد شواد الشعر لا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر السفر، فجاء وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه له تلك الأسئلة. أولا سأله عن الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. فالصحابة أيضا تعجبوا من السائل، لأن السائل في العادة أنه يأتي وهو لا يعرف شيئا، وإنما يسأل عن شيء يريد يستفسر من المسؤول عنه، لكن حينما عدد له أركان الإسلام قال له صدقت. ثم وجه له السؤال الثاني عن الإيمان، ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بالأعمال القلبية غير الظاهرة، قال له صدقت. ثم سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الأسئلة هي في الأصل يعني ينبغي للمسلم أن يفهمها. كيف يفهمها؟ يفهمها لأن الإسلام والإيمان لا يفترقان، لا بد هذا مع هذا. حينما قال الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فالإسلام لا بد أن يكون موجودا معه إيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام وضح للناس هذا العمل، وبين على أن المنافقين الذين يعني يأخذون بالإسلام ويتركون الإيمان الذي هو الاعتقاد بالقلب على أنهم في الدرك الأسفل من النار، لكن هذه الشهادة دفعت عنهم القتل، يعني حفظت أموالهم ودماءهم، لأن الله عز وجل بيّن على أنه لا يجوز لأحد أن يقتل أحدا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله عز وجل أنزل فيهم سورة كاملة، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبون أنك رسول الله؟ لا، أنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم وإنما يتكلمون به بألسنتهم، لكن هذه الشهادة صارت لهم في هذه المدينة التي نحن فيها الآن، صارت لهم مانع، يعني حفظتهم من أن تسفك دماءهم وتأخذ أموالهم. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال ذاك الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، فقال خبت وخسرت، ومن لم يعدل إن لم أعدل؟ فقال أحد الصحابة عمر أو غيره دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا وإن كان منافقا ويستحق أن يقتل، لأنه قد سار بين المسلمين، فلو قتل لصار صد للناس بحيث أنهم يقولون انظروا من دخل في دين محمد يقتله. فالله عز وجل يعني بيّن الأسباب التي تمنع من الأمور التي قد تضر وكون ضررها أكثر، وكما ذكرنا لكم أيضا في قضية الكعبة، لأن المشركين لما كانت الأموال الموجودة معهم لا تكفي لبناء الكعبة وتعود كما كانت، لأن السيول لما أخذتها وأرادوا إعادتها ما استطاعوا أن يعيدوها على قواعد إبراهيم، فأعادوها وتركوا الحجر الموجود الآن كما نعرفه الآن خارجا عن الكعبة ولكنه من الكعبة. فالناس لما يأتون يطوفون يطوفون من وراء الحجر، ما حد يطوف داخل الحجر، لأن الطواف في داخل الحجر لا يصلح لأنه في داخل الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة وأصبحت الأموال متيسرة وموجودة وباستطاعته أن يبني الكعبة على قواعدها، قال قولته المعروفة إما لعائشة أو لغيرها، يعني لولا أن يقول الناس أن محمدا لم يأتي بدين جديد وإنما جاء ليأخذ الشرف لنفسه، لأن أهل مكة كان شرفهم الكعبة ولهذا يحرصون عليها، فلو جاء وهدها الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلها على قواعد إبراهيم وجعلها باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه لقالوا إن محمدا لم يأتي بدين جديد وإنما جاء ليأخذ الشرف لنفسه، ولذلك ترك ذلك. وهذا من المصالح المعروفة التي بين العلماء على أنه لا بد من المحافظة عليها لأنها من دين الله تبارك وتعالى، وهكذا ما يشبه ذلك. نعم نعم. صلى الله عليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، فلا يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال حفظه الله تعالى: إن قيل الخاص لا يدخل في العام في حالة اقترانهما لأن العطف يقتضي المغايرة، فالجواب أن هذا موجود في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن جبريل وميكال داخلان في الملائكة. وكذلك في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فلفظ النبيين يشمل نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام، ولكن ذكر الخمسة بعد ذكر النبيين لخاصية هؤلاء الخمسة عليهم الصلاة والسلام، فهم أولو العزم من الرسل ذكروا في هذه الآية وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، فالله ذكرهم بعد ذكر النبيين لاختصاصهم وفضلهم. يعني هذه أدلة ينبغي لطالب العلم أن يتبينها ويقراها ويستفيد منها. نعم. قال حفظه الله تعالى: بيان أسباب ذكر الخاص مع العام. أولا: لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما ذكرنا في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هذا لاختصاص المعطوف وزيادة فضله على المعطوف عليه. ثانيا لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، فقوله يؤمنون بالغيب هذا لفظ عام يتناول كل ما غاب عنا ولم نشاهده من الأمور الماضية ومن الأمور المستقبلة. فذكر الإيمان بالكتب المنزلة للاهتمام بها من بين سائر المغيبات، ولأن العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم. قوله فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فقد يكون المعطوف لا يشمله المعطوف عليه أو لا يتنبه السامع إليه، ففي عطفه عليه تنبيه على هذا الأمر وبيان أنه يدخل في الغيب ما أنزل على الرسل. ثالثا وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يؤمنون بالخبر وهو ما يذكر عن الماضي والمستقبل، وبالمخبر عنه وهو ما أنزل عليك وما أنزل من قبلك. قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وتلاوة الكتاب هي اتباعه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. وكذلك قوله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته. وكذلك قوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. قال حفظه الله تعالى ومما جاء فيه وهو عطف الخاص على العام هذه الآيات قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، ليس المقصود بالتلاوة هنا مجرد القراءة، بل المقصود بها الاتباع من تلا الشيء أي اتبعه. فإقام الصلاة داخل في تلاوة الكتاب أي اتباعه، ولكن عطفه من باب الاهتمام. سمعنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويؤمنون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، فالشاهد على أن التلاوة للقرآن هي تدبره والعمل بما فيه، فإذا تدبره المسلم وعمل بما فيه استفاد من ذلك. أما التلاوة وقد تكون الأصوات الجميلة كما تعرفون، والصوت لا بد منه، الصوت الجميل لا بد منه، ولكن ليس المقصود هو ذلك، إنما المقصود المعنى الذي تدل عليه هذه الآيات. وينبغي للإنسان أن يتدبر القرآن ليفهم معانيه ويستدل بها على الأمور التي تزيد في إيمانه وتنفعه حينما يعلم الآخرين. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، عطف إقام الصلاة على التمسك بالكتاب، مع أن إقام الصلاة من التمسك بالكتاب، لكنه من أهم التمسك بالكتاب. وقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وحق تلاوته تحليل الحلال وتحريم الحرام، والتمشي وفق الأحكام الشرعية، هذا من تلاوة الكتاب، فليس المقصود بالتلاوة هنا مجرد القراءة كما قد يفهمها بعض الناس. فالتلاوة على قسمين: التلاوة بمعنى الاتباع، والتلاوة بمعنى القراءة. وتلاوة القرآن وسيلة للاتباع. وكذلك قوله تعالى لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإقامة الصلاة داخلة في قوله فاعبدني، فالصلاة من العبادة، وذلك لأهمية الصلاة ولأنها أعظم العبادات العملية. يعني الصلاة هي من أعظم العبادات العملية، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من تركها فقد كفر، ولهذا قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكثير من الناس يتهاونون في الصلاة، قد يكون تهاون في صلاة الجماعة مثلا، ولما تقول للناس صلوا يقول لك المعبود باقي، ولكن هذا المعبود هو الذي قال لك تصلي في هذا الوقت المحدد. والصلاة كما نعرف جميعا على أنها لأهميتها من بين أركان الإسلام لم تفرض في الأرض، بل عري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرضت عليه في ذاك المكان، وكان يتردد بين موسى وبين ربه، وموسى يطلب منه أو يقول له اطلب من ربك التخفيف، لأنه حينما سأله ماذا فرض عليك ربك أخبره أنه فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك وقد خبرت بني إسرائيل، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. في صحيح البخاري التفت إلى جبريل فكأنه يستشيره، فقال نعم، فذهب به مرة أخرى ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5، 50 يعني لو فرض أن الصلاة 50 من سيصليها الآن؟ هذه 5 وهذه الأوقات المتباعدة بينها تجد الناس كثير منهم يتركون الصلاة، فهذه الصلاة لأهميتها لم تفرض في الأرض وإنما فرضت في السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فينبغي أن نفهم أن ترك الصلاة كفر، بخلاف الأمور الأخرى قد يتركها ولكنه لا يكفر وإنما قد يعاقب عليها، ولكن الكفر معنى ذلك أنه خرج من الإسلام. فينبغي المحافظة على هذه الصلاة حيث ينادى بها كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فعطف القول السديد على تقوى الله، مع أن القول السديد داخل في تقوى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأهمية القول السديد وفائدته. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم إلى الله. فالوسيلة هي الطاعة التي تقرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا داخل في قوله اتقوا الله، فمن تقوى الله ابتغاء الوسيلة، وهي التقرب إليه بالعبادة، فهذا مما يدل على أن المعطوف له خاصية. قوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فكونك تكون مع الصادقين داخل في قوله اتقوا الله، ولكن عطفه عليه لأهميته. قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأمثلة وتقررت القاعدة، إذن فيكون قوله فاعبده وتوكل عليه هو من هذا الباب، وهو وجه عطف التوكل على العبادة لأهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله من استعانة العبد به سبحانه وتعالى، والاستعانة داخلة في العبادة، فعطفها من باب الاهتمام بها. قوله جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، أي ليهتم بها بخصوصها، أما لو لم تعطف فإنه قد لا يهتم بها. قوله رحمه الله تعالى: فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله

ومع الأسف هذه الكتب تطبع الآن كما سمعنا وكما وجدنا في هذا الكتاب نفسه، يعني الفصوص لهؤلاء الذين يطبعون هذه الكتب وفي هذا الإلحاد موجودة وتباع، وتجد من يشتريها ومن يتأثر بها. فينبغي للمسلم أن يحذر ذلك أولا على نفسه، الأمر الآخر على إخوانه وأقاربه وجيرانه ومن تصله منهم دعوة. فينبغي للإنسان أن يعمل ذلك ويتنبه لمثل هذه الأفكار الضالة. وهنا كما سمعنا أن الله عز وجل يقول نبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما في فترة من الفترات العبادة تسقط عن الإنسان ما دام عقله موجودا، إذا ذهب عقله خلاص يعني رفع عنه القلم، لكن ما دام عقله موجودا فلا بد أن يعبد ربه حتى يموت. وهكذا ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي بقي على ذلك حتى جاءه الأجل. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم، كما تقوله الصوفية: إن العبد يصل إلى مرحلة لا يحتاج معها إلى العبودية ولا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء، وهذا باطل. فالعبد لا يزال عبدا لله عز وجل، وكلما كثرت عبادته لله كمل، وكلما نقصت عبادته نقص، وليس هناك حد ينتهي إليه في العبادة إلا الموت. فإذا مات الإنسان انقطع عمله. فالصوفية يقولون إن الخروج من العبودية أكمل، لأنه لا يخرج منها إلا من وصل إلى الله، فهو أكمل من العوام الذين لم يصلوا إلى الله فهم يحتاجون للعبودية. وهذا من تزيين وتسويل الشيطان لهم، فلا أحد يخرج عن حاجته إلى العبودية دائما وأبدا، لأنه فقير محتاج إلى الله دائما وأبدا في كل أحواله، لا يستغني عن الله طرفة عين، فهو بحاجة إلى العبادة التي تقربه إلى الله عز وجل وتحببه إلى الله، فهو بحاجة إليها ولا يستغني عنها ما دام على قيد الحياة وعقله باق. وأفضل الخلق وهم الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصالحون لا يخرجون عن العبادة ولا يتركونها كما ذكر الله عنهم في هذه الآيات. فالملائكة قال الله فيهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هؤلاء هم الملائكة الذين اعتقد المشركون أنهم بنات الله، كذبهم الله بذلك وبين أن الملائكة عباد من عباد الله وأنهم يعبدون الله دائما وأبدا ولم يترفعوا عن العبادة أبدا، مع أنهم ملائكة ومقربون عند الله سبحانه وتعالى وهم من خشيته مشفقون، مع أنهم ملائكة ومقربون من الله فهم من خشية الله مشفقون وخائفون يخافون غضب الله عز وجل. فلا يخرج عن العبودية أحد، لا الملائكة ولا غيرهم، بل هم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله تعالى في الملائكة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهذا رد على من قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. والذين جعلوا بينه وبين الجنة أي الجن نسبا، قالوا إنه تزوج من الجن فأنجبت له الملائكة عياذا بالله. فرد الله عليهم في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل من في السماوات من الملائكة ومن غيرهم يأتون عبادا لله، لا أحد يخرج عن العبودية، وإن بمعنى ما النافية، فهي نافية عن خروج أحد ممن في السماوات والأرض عن العبودية. وقال تعالى في المسيح عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. النصارى نسبوا الولد إلى الله جل وعلا فقالوا: المسيح عيسى بن مريم ابن الله. والشاهد في قوله عن المسيح إن هو إلا عبد لا يخرج عن العبودية، مع ما له من الفضل والمكانة عند الله، ولقوله: أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. مثلا أي آية تدل على قدرة الله جل وعلا، حيث خلقه من أم بلا والد، وليس هو ابن لله عز وجل ولا جزءا من الله، لأن الولد جزء من الوالد، وجعلوا له من عباده جزءا. إن الإنسان لكفور مبين. اقرأوا سورة مريم ويتبين لكم الذي حدث في تلك السورة، وهو ما يدل على قدرة الله تبارك وتعالى حينما تمثل لها ذلك البشر سويا وقالت: إن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. فبعد ذلك حملته وانتبذت به مكانا قصيا، وذهبت إلى تلك الشجرة التي ولدت عندها، فلما أصابها المخاض أو جاءها المخاض قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. نادها من تحتها، قالوا: إما هو جبريل عليه الملك أو الولد نفسه. ثم الله عز وجل قال لها حينما ترجع إلى أهلها وهي خائفة من هذا العار التي ارتكبته، حينما ترجع إليهم يعني تقول لهم وتشير إليهم إلى هذا المولود، وتقول: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ليست العادة أن الطفل في هذه السن يتحدث. الله عز وجل أنطقه، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ما قال بوالدي، ما دل الأم فقط، وبرا بوالدتي، إلى آخر الآيات الواردة في هذه السورة. الله عز وجل خلقه بقدرته وأنطقه. النصارى أنفسهم يعني منهم من آمن به بأنه يعني ليس ولد لله تبارك وتعالى، ومنهم من عدل عن ذلك وادعى على أنه ابن الله وادعى على أنه ثالث ثلاثة، وهم قد كفروا بذلك، والله عز وجل بيّن كفرهم في كتابه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليس له ولد ولا والد، الله قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالمخلوقون جميعا كلهم عباد لله تبارك وتعالى، هذا الكون كله خلقه الله عز وجل. وتذكرون في الكتابة يعني حينما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فكل شيء قدره الله عز وجل مكتوب ويأتي في وقته المحدد. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن النصارى ليس عندهم حجة مطلقا، بل هو نفس الولد هذا الذي ادعى عليه هذه الدعوة، هو أنطقه الله عز وجل وهو طفل يعني رضيع، ما وهم أنفسهم يعني لما قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية، أنطقه الله وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعل النبي، إلى آخر الآية. فالمسيح عليه السلام هو عبد من عباد الله، ولن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. والله عز وجل ذكر أيضا في آخر سورة المائدة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم فيما في نفسك. هو تبرع من ذلك القول الذي قاله، وإنما هم الذين ادعوا هذه الدعوة الباطلة الكاذبة. نعم نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى والشاهد في قوله عن المسيح، والشاهد في قوله عن المسيح إن هو إلا عبد لا يخرج عن العبودية مع ما له من الفضل والمكانة عند الله، ولقوله أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، مثلا أي آية تدل على قدرة الله جل وعلا، حيث خلقه من أم بلا والد، وليس هو ابن لله عز وجل ولا جزءا منه، لأن الولد جزء من الوالد. قال سبحانه وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، وهو الولد، فهو عبد من عباد الله وليس جزءا منه، تعالى الله عن ذلك. قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، أي لا أحد في السماوات والأرض مهما بلغ من الفضل والمكانة يخرج عن عبودية الله جل وعلا. فله من في السماوات والأرض ملكا وعبيدا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون عن عبادته دائما، بخلاف الصوفية الذين يتركون عبادته استغناء عنها بزعمهم. قال تعالى في المسيح لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فلا أحد يخرج عن عبوديته سبحانه وتعالى، لا الملائكة ولا عيسى ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، فالمسيح معترف أنه عبد لله لا يخرج عن العبودية، بل ولا الملائكة المقربون فهم عباد، والله تعالى توعد من يستنكف عن عبوديته ويتوقف عنها من غير عذر، حيث قال ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فالمسيح لا ينكر أنه عبد لله، وكذا الملائكة المقربون لا ينكرون أنهم عباد لله جل وعلا، فكيف ينكر الصوفية في آخر أحوالهم أنهم ليسوا عبادا لله وأنهم مستغنون عن العبادة وعن العبودية؟ هم سيجدون جزاءهم، ولكنهم يضلون الناس الآخرين فقط، يعني هم سيجدون جزاءهم بهذه الدعوة اللي يقولونها، وهم يكذبون ويعرفون أنهم يكذبون في دعواهم هذه، والتلبيس على الناس هذا يزيدهم بلاء على بلاء، يعني كفرهم بأنفسهم وكذلك إضلالهم للآخرين. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فمن يستكبر عن عبادة الله فإن الله توعدهم بجهنم يدخلونها صاغرين، بسبب أنهم استكبروا عن عبادة الله. فلا أحد يستكبر عن عبادة الله جل وعلا إلا الأشقياء وأهل النار، ومن استكبر على الله أهانه ومن تواضع له رفعه. قال حفظه الله تعالى قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. كانوا في الجاهلية يعبدون معبودات كثيرة متفرقة، ومنها أنهم يعبدون الشمس والقمر، فقال الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فالشمس والقمر من آيات الله ومن مخلوقات الله، فكيف تعبد مع الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأنها مخلوقة مثلكم مسخرة، واسجدوا لله الذي خلقهن، أي اسجدوا للذي خلق الشمس والقمر لأنه الذي يستحق العبادة. أما الشمس والقمر فهما مخلوقان لا يستحقان العبادة، إن كنتم إياه تعبدون فأخلصوا له العبادة. ثم قال فإن استكبروا، أي استكبروا عن السجود لله عز وجل، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالملائكة لا يملون من العبادة ولا يتركونها، فهذا فيه أن الملائكة عباد لله، وأنهم لا يسأمون ولا يملون من عبادة الله ولا يستكبرون عنها. فهل الصوفية أفضل من الملائكة؟ يمكن يكون أفضل من الملائكة. وتعرفون قصة الهدهد، لأن الله عز وجل يعني سخر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، ولما تأخر الهدهد وتفقد سليمان الجنود ولم يجد الهدهد، فسأل عنه فأخبر بأنه غائب. طيب هو توعده على أنه إما أن يأتي بعذر يمكن يخرجه أو يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما جاء وسأله أين كنت، قال أحط بما لم تحط به، يعني معنى أنا عندي علم أكثر مما عندك أنت. أحط بما لم تحط به، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. شوف هذا طير من الطيور التي خلقها الله عز وجل، واستنكر على هذه المرأة وجماعتها أنهم يعبدون غير الله ويسجدون للشمس من دون الله. قال ألا يسجد للشمس الذي فطر، ألا يسجد لله الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. أيضا سليمان ما تعجل عليه، بل أراد أن يختبره، فقال ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فعند ذلك كتب له ذلك الكتاب وأعطاه وقال اذهب به طير، وذهب بهذا الكتاب وألقاه. هذه المرأة قرأت الخطاب هذا فقالت إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي، إلى آخر الآية. ماذا قالوا؟ يعني حينما اطلعوا على هذا الكلام الذي قالته المرأة أو أرسل أو قالت المرأة إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، فأرسلت الهدية. يعني هي تقول أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هذا الرسول لما جاء وكان معه تلك الهدية ماذا قال سليمان؟ قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وذهب. ما قتل الرسول هذا، لأن قتل الرسول ليس من الشريعة أن يقتل هذا الرسول، بل يعود. هذا الرسول عاد، لكن قبل ما يصل يعني سليمان قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يعني عرف على أن هذا الخطاب وهذا الرسول إذا جاء لهذه المرأة وأخبرها بذلك أنها ستستسلم خلاص. فقال يعني أحد الموجودين أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال آخر الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده في نفس اللحظة وعاده في تلك الجلسة قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يعني ما تكبر وقال أنا خلاص وصلت إلى هذه الدرجة، بل شكر الله عز وجل على ذلك وطلب منه أن يرحمه. الشاهد من ذلك على أنها جاءت هذه المرأة، قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نكر لها عرشها يعني أقلبوه، ما تخلوا على طبيعته الذي هو عليها، فهم غيروا هذا وقدموا هذا إلى آخره. لما جاءت قيل أهكذا عرشك، قالت كأنه هو، هي أيضا فيها ذكاء هذه المرأة، قالت كأنه هو، يعني ما هو هو بالضبط ولكن مثله كأنه هو. طيب بعد ذلك قال لها ادخلي الصرح. الصرح هو يعني الأرض فيها بلاط، وهذا البلاط يعني كأنه ماء، فلما رأته حسبته لجة، حسبته ماء، فكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، لأن الجن يعملون له ما يشاء كما قال الله عز وجل في كتابه لأنه سخرهم له، فأسلمت. الشاهد من ذلك على أن هذه المرأة وقومها دخلوا في دين الله تبارك وتعالى وتركوا ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا ما يبين على أن العقل لا يخرجون عن طاعة الله تبارك وتعالى حينما يبين لهم ذلك. أما الصوفية فمهما عملت معهم لا يمكن، لأنهم يعتقدون أنهم وصلوا لهذه الدرجة ومعنى أنهم فوق الناس جميعا. ما نقول، نقول الله يهديهم إن شاء الله. آمين. آمين. ندعو لهم بالهداية لأنهم أضلوا الناس، وبعض الناس الآن اللي ما يعرفون يقولون ما في أحد يعمل مثل هذا العمل، والكلام هو صحيح، يعملون هذا العمل الآن موجودين في الشرق وفي الغرب. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.